سندك معاقلهم وسنقطع دابرهم ولسوف تدوس خيول بني الإسلام جماجمهم سندك معاقلهم وسنقطع دابرهم ولسوف تدوس خيول بني الإسلام جماجمهم حسبوا أنها فرار فسفكنا الدم أنهار حسبوا أنها فرار فسفكنا الدم أنهار وبأرض عراق وبشام دفعوا الجزية بصغار سندك معاقلهم وسنقطع دابرهم ولسوف تدوس خيول بني الإسلام جماجمهم ذقنا الويلات سنين واليوم نرى التمكين ذقنا الويلات سنين واليوم نرى التمكين فاكسر يا مسلم غمد السيف وبع دنيا بالدين وتذكر أنهم لمساجدنا هدموا وتذكر أنهم لمساجدنا هدموا ونساء قد صرخت عرضي يا مسلم قد هتكوا مرتد وصليبي جمعوا الجمع لديني مرتد وصليبي جمعوا الجمع لديني فتعالى يا عربيد سريعا تسبيك يميني حسبوا أنها فرار فسفكنا الدم أنهار حسبوا أنها فرار فسفكنا الدم أنهار وبأرض عراق وبشام دفعوا الجزية بصغار وصل الأسد لسيناء فإذا القيعان دماء وصل الأسد لسيناء فإذا القيعان دماء وجوارح طير شبعت من كثرة جيف الأعداء بطرابلس الإيمان الذبح لنا عنوان بطرابلس الإيمان الذبح لنا عنوان وخناجر جند الدولة جذت أعناق الصلبان بفرنسا قد قتلوا من شتم ومن رسموا بفرنسا قد قتلوا من شتم ومن رسموا كسروا أعناق الكفر هناك وللجنة رحلوا ونقول خليفتنا قولا ندرك معناه ونقول خليفتنا قولا ندرك معناه لو خط بنا يا أبا بكر بحر الموت لخضناه لو خط بنا يا أبا بكر بحر الموت لخضناه والآن الآن الآن بالسيف وبالقرآن والآن الآن الآن بالسيف وبالقرآن دولة إسلام باقية وتمتد كطوفان دولة إسلام باقية وتمتد كطوفان ونقول خليفتنا قولا ندرك معنا ونقول خليفتنا قولا ندرك معنا لو خط بنا يا أبا بكر بحر الموت لخضنا لو خط بنا يا أبا بكر بحر الموت لخضنا والآن الآن الآن بالسيف وبالقرآن والآن الآن الآن بالسيف وبالقرآن دولة إسلام باقية وتمتد كطوفان دولة إسلام باقية وتمتد كطوفان